الرحيم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أخذه بخير فقد غزا. وهذا من التعاون على البر والتقوى. إذا جهز الإنسان غازيا يعني براحلته ومتاعه وسلاحه، ثلاثة أشياء: الراحلة والمتاع والسلاح. إذا جهزه بذلك فقد غزا، أي كتب له أجر الغازي لأنه أعانه على الخير. وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزا، يعني لو أن الغازي أراد أن يغزو ولكنه أشكل عليه أهله من يكون عندهم، فجاء فانتدب رجل من المسلمين وقال: أنا أخلفك في أهلك بخير، فإن هذا الذي خلفه يكون له أجر، أجر الغازي، أجر الغازي لأنه أعانه. إذن فإعانة الغازي تكون على وجهين: الوجه الأول أن يعينه في رحله ومتاعه وسلاحه، والثاني أن يعينه في كونه خلفا عنه في أهله، لأن هذا من أكبر العون. فإن كثيرا من الناس يشكل عليه من يكون عند أهله، من يقوم بحاجتهم، فإذا قام هذا الرجل بحاجة أهله وخلفه فيهم بخير فقد غزا. ومن ذلك ما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، خلفه في أهله فقال: يا رسول الله، أتدعوني مع النساء والصبيان؟ فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، يعني أن أخلفك في أهلي كما خلف موسى هارون في قومه حينما ذهب إلى ميقات ربه. ويؤخذ من هذا، من هذا المثال، مثال الغازي، أن كل من أعان شخصا في طاعة فله مثل أجله. فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له، أو تأمين السكن، أو النفقة، أو ما أشبه ذلك، فإن لك أجره، أي مثل أجله، من غير أن ينقص من أجله شيء. وهكذا أيضا لو أعنت مصليا على تسهيل مهمته في صلاته، في مكانه، في ثيابه، في وضوئه، في أي شيء، فإنه يكتب لك في ذلك أجر. فالقاعدة العامة أن من أعان شخصا على طاعة من طاعة الله كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجله شيء.